إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الليلة وغدا بعد الفجر سوف نأخذ إن شاء الله رسالة قصيرة في شكلها ومبناها، عظيمة في مضمونها ومعناها، وهي القواعد الأربع التي يدور عليها الدين بأكمله. الدين الإسلامي مبناه على هذه القواعد الأربع. هذه الرسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو غير الأربع القواعد التي تتعلق بالأصول الثلاثة، فهذه قواعد أخرى عليها مدار الدين بكماله، فمن حفظها وأتقنها وطبقها قولا وعملا واعتقادا كمل دينه بإذن الله تبارك وتعالى. ولنبدأ نسمع نقرأ هذه الرسالة ونبدأ بمقدمتها. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه: هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا أكمل وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم في لفظ قليل، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربعة، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما خصه الله به على الرسل: يريد منا أن نعرف من منة الله علينا ونشكرها. قال لما ذكر الخصائص: وأعطيت جوامع الكلم. قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري معناه أن يجمع الله له المسائل الكثيرة في الألفاظ القليلة. هذه المقدمة تتعلق بالإشارة إلى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قد خص نبيه وصفيه وخليله نبينا وسيدنا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة امتاز بها على كثير من الأنبياء، من ذلك أن الله أكمل له الدين، ومن ذلك أنه خص بعدة خصائص. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي جعل الله الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يقع ذلك أو ذلك القتال بينه وبين أعدائه بشهر كامل. يلقي الله في قلوب الذين كفروا ماذا؟ الرعب والخوف والخور، فيصيبهم الخور قبل أن تبدأ المعركة، وهذا من نصر الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت تنزل عليها نار من السماء فتحرقها ولا تحل لأحد، لكن أحلت لهذه الأمة وقسمت تقسيما معينا مفصلا في محله. وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين الجن والإنس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. يعني أي مكان من الأرض جعلت له حلت له الصلاة فيه وجعلت له أرضه طهورا إذا لم يجد الماء تيمم بالتراب. والخامسة وأعطيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو اللفظ القليل الذي تحته المعنى العظيم، كلمات قليلة لكنها تؤدي إلى معان كثيرة. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إلى غير ذلك من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو اللفظ القليل الذي يندرج تحته المعنى الكثير الغزير. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا ذكر القاعدة الأولى التي عليها مدار أحكام الحلال والحرام، وهي أنه لا يجوز لمسلم أن يقول على الله شيئا لا يعرفه ويتقنه قبل أن يعرفه ويتقنه، فإنه بذلك يفتات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه أن يتحرى الصواب والصدق فيما يقول، فلا يتجرأ على فعل شيء حتى يعلم أن هذا الشيء مشروع في الكتاب والسنة. ولذلك يجب أن يتنبه إلى ما ينطق به لسانه قبل أن يورطه ويوقعه في المهالك، فإن اللسان أحيانا قد يوقع صاحبه فيما لا تحمد عقباه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المرء ليتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى الآية الكريمة من سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر رحمني الله وإياك ووفقنا الله وإياك لرضاه وجعل الجنة مأوانا ومأواك، انظر كيف قرن الله تبارك وتعالى القول على الله بغير علم بماذا؟ ها؟ بالشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني جعل القول على الله بغير علم في مصاف الإشراك بالله، سبحانه وتعالى، ذلك أن القول على الله بغير علم يؤدي إلى جعل الحلال حراما وإلى جعل الحرام حلالا وإلى الافتيات على الله وإلى التزوير وإلى القول على الله بأمر لم يشرعه الله ولم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع في المحذور، لأن القول على الله بغير علم فيه تغيير لأحكام الله، وفيه يعني تغيير لما أمر الله به، وفيه افتيات على الله وعلى رسوله، وفيه كذب، وفيه دعاوى باطلة، وفيه تنكر للشريعة، وفيه تنكر لإكمال هذا الدين، مع أن الله عز وجل قد أكمله قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتنبه لهذا يا عبد الله، وكن على بصيرة من أمرك، وإياك أن تقول على الله بغير حق، وإياك أن تفتات على الشرع، وإياك أن تفتي بغير علم، حتى لا تكون من الأئمة المضلين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين الذين يفتون بغير علم، والذين يتجرؤون على الفتوى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، والذين يدعون لأنفسهم حق التشريع من دون الله تبارك وتعالى، ينصبون أنفسهم مشرعين، ينصبون أنفسهم مشرعين، وينصبون أنفسهم حاكمين، فيحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله، فإن هذا الأمر في غاية الخطورة، ويجب أن تتداركه بالرجوع إلى بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، حتى لا تقول على الله بغير علم. إن الذي يصون لسانك من أن تفتات على الله أو تقول عليه وعلى رسوله بغير علم إنما هو العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فإن العلم نور يضيء للعبد طريقه حتى يميز فيه به بين الأشياء. ولذلك انتبه يا عبد الله، لا تقل كلمة تتعلق بالأحكام الشرعية حتى تتثبت منها، وحتى تعلم علم يقين أنك قد وافقت الصواب، وحتى تكون على بصيرة من أمرك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فانتبه يا عبد الله حتى لا تقع في هذا المحذور، وهو أن تقف ما ليس لك به علم، أو تكذب على الله وتكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإياك، ثم إياك يا عبد الله، أن تقول على الله الكذب وأنت تعلم. إياك ثم إياك أن تتجرأ فتكذب على الله وتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تجرؤ بعض الناس على الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، الحديث ضعيفة والموضوعة، فإن ذلك يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم وبغير حق. فاحفظ لسانك من أن تقع في هذا المحذور الخطير الذي يغير الأحكام الشرعية. يعني الآن ينشر في بعض المواقع أن ما يسمى بالمهدي الذي عند بعض الضلال أنه سيخرج في سنة 2012 أو 2028. هذا دجل وسفه وقول على الله بغير علم، ولا يجوز اعتقاده، بل هو من اعتقاد الضلال المبتدعة المارقين. فإياك ثم إياك أن تنطلي عليك هذه الفرية. ومن القول على الله بغير علم أن تصدق كل خبر يقال فتتسرع في إفشائه وفي إذاعته. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإنه جد خطير. رسائل فيها أكاذيب وأحاديث موضوعة ومتقولة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك انشر هذه الرسالة فإنه يحصل لك كذا وكذا، والذي لا ينشرها يصيبه كذا وكذا. هذا لا يؤمن به إلا سفيه، إلا مريض، إلا من ضعف تدينه أو فقد دينه. فإياك ثم إياك أن تصدق هذه الترهات التي ربما تأتيك عبر رسائل الجوال أو غيره، أو توزع في منشورات يوزعها بعض المرضى من سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. فانتبه لهذا وكن على حذر حتى لا تقع في المحذور يا عبد الله. إياك أن ترسل كل رسالة تأتيك يقول لك انشر، يرسل لك حديث مكذوب يقول لك ماذا؟ انشر. يرسل لك دعاء شركيا ويقول لك ماذا؟ انشر، ولك كذا وكذا. يرسل لك أمورا أخرى ليس عليها دليل ويقول لك انشر. فالمسلم لا يكون مذياعا، لا يكون ثرثارا ولا مهذارا، لا يكون إمعة يدحرجه الناس. إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء أساء، وإن أساء أساء. فاحذر من هذا يا عبد الله، احذر من ذلك حتى تسلم من آفات اللسان التي يؤدي إليها القول على الله بغير علم. ومن ذلك تصديق الكهان والسحرة والمشعوذين وتصديق أقوالهم والذهاب إليهم. فاحذر يا عبد الله من ذلك كله، يسلم لك دينك. يعني إذا أردت سلامة دينك والسلامة لدينك وعرضك، فاحذر كل الحذر من أن تقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. هذه هي القاعدة الأولى، تتنبه لها، أن لا تقول على الله بغير علم، لأن ذلك يؤدي إلى تغيير أحكام الله وإلى التشريع والجرأة على الوقوع في التشريع والجرأة على القول على الله بغير علم أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو. أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم والله غفور حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. هذه قاعدة مهمة جدا، لأن البعض من الناس يحرم ويحلل كما يريد دون الرجوع إلى قواعد الشرع، ودون الرجوع إلى قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر في غاية الخطورة، يجعل الإنسان يحرم ما أحل الله. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكون الإنسان يأتي الأشياء فيحرمها من عند نفسه، والله تبارك وتعالى قد بين الحلال من الحرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من سأل عن شيء فحرم بسببه. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى الآية الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها ماذا؟ كافرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فروضا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير إيش؟ غير نسيان، فلا تسألوا عنها. فالسؤال المتكلف الذي فيه تنطع محرم، لا يجوز مسلم أن يتكلف، وذلك أن بعض الناس الآن مغرم بشيء خطير جدا، كل شيء يريد أن يعرف حكمته، لماذا شرع الله كذا، لماذا قال الله كذا، لماذا فرض الله كذا، لماذا قسم الإرث بكذا وكذا بهذا الشكل، لماذا فعل ولماذا فعل ولماذا فعل. فهذا قول على الله بغير علم، بل تدخل فيما لا يجوز التدخل فيه. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يجوز لمسلم أن يتنطع ولا أن يغلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. المتنطعون أي المتكلفون المتعمقون، الذين يقولون على الله بغير علم، أو الذين يتكلفون في أسئلتهم تكلف الخوارج. هذا لا يجوز. بعضهم الآن يدخل إصبعه في عينيه عند الوضوء ويروي حكاية تنسب إلى عبد الله بن عمر وقد لا تصح، وهل هذا من الوضوء أو الغسل أن تدخل إصبعك في عينيك؟ بل أغرب سؤال ستستغربونه، غريب جدا، اتصل بي أحدهم يقول هل من الاستنجاء، أخبره واحد أنه من شروط الاستنجاء يعني شيء يؤلم ويحزن ويدعو إلى السخرية، يعني أن يضع إصبعه في داخل إسته حتى ينظف من الداخل. من أين لك يا متنطع يا متكلف يا قائلا على الله بغير علم؟ إنما يكفيك أن تنقي الموضع الخارجي، أما الموضع الداخلي لا يمكن أن ينظف بحال، أليس كذلك؟ لا يمكن أن تستطيع تنظيفه بحال من الأحوال، فهذا تنطع وتكلف ويعني ليس من الدين، ليس من دين الله في شيء. والبعض يسأل عن أشياء، لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا شرع الله كذا ولماذا فرض الله كذا ولماذا يعني حصل كذا وكذا. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا نزل عليهم أمر في الكتاب أو السنة يقولون سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولم يكونوا يتكلفون هذه التكلفات ولا يتنطعون ولا يسألون لماذا ولماذا وكيف. ولذلك يقول تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا داعي أن تتكلف وأن تكلف نفسك ما لا تطيق، أو تسأل عن أشياء فيها تعمق وفيها تكلف. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، فقالت لها يا عائشة لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ يعني ماذا؟ أخارجية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ هل أنت من الخوارج؟ ومن مذاهب بعض الخوارج لابد من على الحائض أن تقضي ماذا؟ أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، وهذا تكلف أو تكلف بما لا يطاق، والله منزه عن ذلك. فلذلك لا تجوز الأسئلة التي فيها تعمق وتنطع وتكلف و يعني شيء من عدم المسؤولية. يحكى أن رجلا جاء إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فكأنه ذو هيئة ويعني شكله وهندامه، يعني رجل شكل يعني شخصية كما يقولون. فلما رآه أبو حنيفة وكان في البداية مادا رجليه متبذلا كفكف رجليه وجلس، فلما جلس هذا السائل وقال أيها الشيخ متى يفطر الصائم؟ فأبو حنيفة قال يفطر الصائم إذا غربت الشمس. فقال هذا المسكين وإذا لم تغرب؟ قال وإذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه رحمه الله. رأيتم كيف يعني تهكما به، لأن وإذا لم تغرب، هل مر بك أن الشمس تأتي سرمديا طول الدهر لا تغرب أبدا؟ نعم هي تأتي تطلع من المغرب في آخر الزمان، لكن كونها لا تغرب أبدا هذا غير صحيح، هذا متكلف. وإذا لم تغرب يأتي أحدهم ويتكلف يقول لو حمل رجل قربة من الفساء ما حكم صلاته؟ سبحان الله، هو يذهب يعبي القربة دي حتى تمتلئ. وآخر يقول لو انقطع ذكره إلى نصفين فدخل كله نصفه في فرج كم يقام عليه، حد أو حدين؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام يشوه حقيقة الفقه الإسلامي. فلا يجوز مثل هذه التكلفات، لا تجوز البتة. والأسئلة عما عن شيء فيه تكلف أو فيه تنطع أو فيه تعمق أو هلك المتنطعون، فلا يجوز المسلم أن يجري خلف هذه الأسئلة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.